بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءه الفيه بن مالك رحمه الله التعليم عليها. وفي الدرس الماضي انتهينا من باب الفاعل، وآخر ما مر معنا آخر بيت مر معنا في الدرس الماضي هو قوله: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. هذان المثالان اللذان ذكرهما يشيران إلى حالين من أحوال عود الضمير. فالمثال الأول خاف ربه عمر يشير إلى أي حال يا ماجد؟ خاف ربه عمر على ماذا عاد الضمير؟ نعم، هو يجوز إذا اتصل المفعول بضمير يعود على الفاعل وتقدم المفعول، لكن الآن قل لي عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة. هذه حال أن يعود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة. لو عكسنا، لو قلنا خاف عمر ربه، خاف عمر ربه، عاد هنا على ايش؟ خاف عمر ربه عاد على متقدم لفظ رتبة. إذن المثال هذا لو عكسناه سيشير إلى حال ثانية. طيب المثال الآخر زان نوره الشجر، عاد الضمير على ايش؟ على متأخر لفظا ورتبة. هذا قال كما قال شذ. طيب لو عكسنا، نعم، على متقدم لفظا لا رتبة، متقدم لفظا متأخر رتبة، فتكون الحال الرابعة. ستكون الحال الرابعة زان الشجرة نوره، عاد الضمير على متقدم في اللفظ لكنه متأخر في الرتبة. فهذان المثالان يعني إذا حفظتهما أشار إلى حالين، فإن عكستهما أشار إلى الحالين الآخرين. هذا اختصار لما مر معنا في آخر شيء في الدرس الماضي. أنت ما الذي تريده؟ المثالان هذا خاف ربه عمر زان نوره الشجر يشيران إلى حالين، فإذا عكستهما فقلت خاف عمر ربه وزان الشجر نوره أشار إلى الحالين الآخر، لأننا قلنا الضمير إما أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، أو على متأخر لفظا ورتبة، أو على متقدم لفظا لا رتبة، أو على متقدم رتبة لا لفظا. هذه الأحوال الأربعة تشير إليها هذه الأمثلة التي تذكرناها. قال رحمه الله تعالى: نائب الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كيمتحي المقول فيه يمتحا، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر أوشم فاثلاثي أعل عينا، وضم جاك بوع فاحتمل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. هذه الأبيات في أحكام نائب الفاعل وفي أحكام الفعل إذا حذف فاعله وغيرت صيغته. فإذا حذف الفاعل ناب عنه أحد أربعة أشياء ذكر الأول منها في البيت الأول وهو المفعول به، وذكر الثلاثة الأخرى في البيت الذي رقم 250 وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، فبدأ بالمفعول به لأنه الأصل، قال ينوب مفعول به عن فاعله فيما له، فيما له من إيش؟ من الأحكام. فبدل أن كان منصوبا صار مرفوعا، وبدل أن كان فضلا صار عمدا، وبدل أن كان يمكن أن يستغنى عن صار لا يستغنى عنه، وهكذا. وقول كنيلة خير نائل، هذا مثال على إنابة المفعول به، هو يريد هذا أن يمثل به على إنابة المفعول به. فكيف سيكون أصل الجملة، أو كيف كان أصل الجملة؟ نال الرجل خير نائل. طيب خير هنا مفعول به، نال الرجل خير نائل، هل خير مفعول به؟ فيه إشكال صح؟ سبب إيش الإشكال؟ سبب اسم الفاعل، أنه أضيف إلى اسم الفاعل، فكيف سيكون مفعولا به من حيث المعنى؟ لكن قالوا نائل هنا بمعنى نوال، النائل بمعنى النوال، فهو مصدر، فهو مصدر، ولكن أريد به العطاء، يعني نال عطاء، نال عطاء، هذا العطاء هو خير عطاء. ولو مثل بمثال أوضح من هذا لكان أحسن، لكن الشاهد هذا مراده. ثم ذكر لنا كيف نغير صيغة الفعل، فقال فأول الفعل ضموما، أيا كان هذا الفعل فضم أوله إذا أردت أن تبنيه لما لم يسمى فاعله، ما دام أنه صحيح الآخر، وكذلك ليس بأجوب، وما ذاك ستأتي أحكام البقية. والمتصل بالآخر اكسر، ما هو المتصل بالآخر؟ أي الحرف الذي قبل الأخير، اكسر في مضي أي في فعل الماضي، توصل ضممنا الأول وكسرنا المتصل بالآخر وهو صاد. قال واجعله، أي اجعل هذا المتصل بالآخر من مضارع من فتحة، أي اجعل ما قبل الأخير من المضارع منفتحة، كينتحي المقول فيه ينتحى، ضممنا الأول وفتحنا الحاء الذي هو قبل الآخر، هذه أشياء واضحة صح؟ قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. يقول إذا كان الفعل مبدوءا بتاء هي تاء المطاوعة على حد تعبيره، فضم مع الأول الثاني، والثاني الذي تلا تاء المطاوعة اجعله كالأول مضموما، فتقول في تعلم تعلم، فلا تكتفي بضم الأول فقط، لأنك لو ضممت الأول فقط لاشتبه بالفعل المضارع، تعلم اشتبه بالفعل المضارع الذي هو منصوب، واضح أو لا؟ الآن الفعل تعلم، لو أننا ضممنا الأول وكسرنا الآخر فقط وجعلنا البقية على ما هي عليه، فمعنى تعا تعا سنضم الأول فقط تعا ونكسر ما قبل الآخر تعلم، إذا سيشتبه بالفعل المضارع المنصوب، لأجل هذا لابد من ضم الثاني أيضا، فتقول تعلم. وقوله الثاني، الثاني الثالث المطاوعة، هذا احتراز عن حال المضارع، لأن في المضارع لا يكون التالي للمطاوعة ثانيا بل يكون ثالثا، الفعل يتعلم، يتعلم، إذا بنيته لما لم يسمى فاعل كيف تقول يتعلم، يتعلم، فتضم الأول فقط، لن تضم هنا الثالث ولن تضم التاء، ولهذا قال والثانية التالية المطاوعة احترازا عن المضارع، واضح؟ لكن قوله تاء المطاوعة هذا التعبير فيه قصور، لأن التاء هذه لا يلزم أن تكون تاء مطاوعة، فهي شاملة لكل تاء زائدة زيادة معتادة، طيب، فليست خاصة بتاء المطاوعة. ثم قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. يقول إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل مثل استحلي، استحلي الشراب مثلا، استحلى زيد للشراب، استحلي الشراب، فاجعل الثالث كالأول، يعني ضم مع الأول ثالثة ولا تجعله باقيا على أصله. استحلى، تقول استحلي، طيب. ثم ذكر لنا حكم الفعل الأجوف وأنه فيه ثلاث لغات، فقال واكسر أوشمم، أوشمم أصلها أو أ أو أشمم، لأن الفعل أش أشمم رباعي، فهو مبدؤ بهمزة قطع لكن نقلت حركة الهمزة إلى ما قبله وهو الواو من أجل التخفيف، فصارت واكسر أوشمم. فثلاثي أعل عينا، يقول إذا أعلت عين الفعل الثلاثي تقال وباع ونحو ذلك، فهنا لك الكسر الخالص ولك الإشمام، ولك أيضا قال وضم جاء كبوع فاحتمل. إذا معنا كسر خالص وضم خالص والإشمام، فباع نقول فيه بيع، ونقول بوع ونقول بيع، طيب بإشمام الضمة كسرة أو بإشمام الكسرة ضمة. يعني هم هنا النحويون يقولون إنك تبدأ بضمة خفيفة قليلة قصيرة ثم تأتي بكسرة هي أطول منها مع الإسراع فيها. فهذه ثلاث لغات في الأجوف، سواء كان يائيا أم واويا، يائيا مثل باع وواويا مثل قال ونحو ذلك. وقول وضم جاء كبوعا فاحتمل، يعني جاء عن العرب فهو محتمل ما دام انهم قد نطقوا به نقبله. ثم يعني استثنى لك شيئا، نبهك بتنبيه فقال وان بشكل خيف لبس يجتنب، يقول خلاص نحن اتفقنا على ان الاجوف هذا في ثلاث لغات، الكسر الخالص والضم الخالص والاشمام، لكن احيانا بعض الاشكال في بعض الافعال قد تسبب لبسا، فهنا اجتنب اللبس. مثاله قالوا اذا قلت مثلا سام، سام البضاعه، فهنا سام مضارعه ايش؟ سام ايش؟ يسوم، سام يسوم صح. فاذا بنيته لما لم يسمى فاعله معي ثلاث لغات، الإشمام ما علينا منها، معنا الآن سمت وسمت، سمت وسمت صح؟ طيب إذا أردت أنا أن أتحدث عن نفسي أني حصل مني سوم للبضاعة كيف أقول بدون تغيير الفعل؟ أقول إيش؟ سمت صح؟ سمت مثل قلت، الآن أنا أقول قلت كذا وكذا، هذا مغير صيغة، قلت مغير صيغة أو لا؟ ليس مغير صيغة. فإذا قلت الآن في سام إذا غيرت صيغته مع اتصاله بالضمير سمت، فإنه يصير مشتبها بالمبني للفاعل، فلهذا قالوا هذا الشكل يجتنب، فنقول سمت، نقول هنا سمت. لكن الفعل باع، باع أنا إذا تحدثت عن نفسي بأني حصل من البيع كيف أقول؟ بعت، أقول بعت صح؟ طيب العبد إذا أراد أن يخبر أنه بيع، يخبر عن نفسه بأنه بيع كيف سيقول؟ يقول بعت وبعت صح على اللغتين، بعت وبعت. هل هناك إحداهما ستلتبس بالمبني للفاعل؟ ما هي؟ ها؟ الكسر، بعت، أنا أقول بعت سيلتبس، فهنا نجتنب هنا الكسر كما اجتنبنا في سمت الضم. فإذا إذا كان الشكل يسبب التباسا فإننا نتركه من هذا المغير للصيغة إذا اتصل بضمير يستدعي ذلك أو يسبب اللبس كتاء الفاعل ونون النسوة نحو ذلك. مفهوم أولى؟ وإن بشكل خيف لبس يجتنب. طبعا هذا يا معمر ما. طيب الآن قلنا الفعل الأجوف في ثلاث لغات إذا بنيته لما لم يسمى فاعله، الإشمام ما علينا منها، معنا الآن الضم الخالص والكسر الخالص، هذا في كل فعل، هذا في كل فعل. فتقول في باع بيع وبوع، وتقول في سامة سومة وسيمة ونحو ذلك. طيب الفعل باع، إذا تحدثت عن نفسك أنك حصل منك البيع كيف ستقول؟ أنت بعت، صح؟ تقول بعت، ما ستقول بعت، ستقول بعت، بعت الكتابة مثلا، بعت الكتاب. انتهينا من هذا إلى هنا، واضح؟ طيب إذا غيرت صيغة الفعل باع سيصير بيع وبوع، أدخل عليه التاء وهو مغير الصيغة، أدخل عليه التاء، تاء الفاعل. أنت بعت، نعم، وبعت، الواو ستحذف والياء ستحذف، الياء ستحذف والواو كذلك لالتقاء الساكنين، فنقول بعت وبعت. طيب الآن هذا مغير الصيغة، إحدى هاتين الصيغتين ملتبسة بالمبني للفاعل الذي قلت قبل بأنك أنت الذي بعت، والآن أنت المبيع لو كان إنسان عبدا يعني. فهنا نترك الشكل الذي يسبب اللبس وهو الكسر، واضح؟ الآن لو قلت مثلا الفعل ساد، ساد الشريف قومه، ساد الشريف قومه، فإذا تحدث الشريف عن نفسه بأنه ساد قومه كيف سيقول؟ ست قومي، ست قومي. طيب أنت تريد أن تقول لإنسان لئيم بأنه قد سيد، بأنه قد سيد يعني ساده غيره، لا لا تتحدث عنه، فستقول سيد وإيش؟ وسود، على اللغتين سيد وسود. طيب هذا اللئيم هذا تحدث عن نفسه بأنه سيد، كيف سيقول؟ ست وست، إحدى اللهجتين أو الصيغتين ستلتبس بقول الشريف بأنه ساد قومه، لأن اللئيم يريد أن يقول بأن غيره ساده ليس هو الذي ساد. فهنا إيش سنترك؟ الضم، سنترك الضم، واضح؟ إذن فيما أصله هو الذي الشكل الذي سيسبب اللبس هو الضم، وفيما أصله يا الشكل الذي يسبب اللبس هو الكسر. قال هكذا لكن ساد يسود، فالآن إذا قال اللئيم ست أصاب، يعني هذا الذي سيسبب اللبس أو لا؟ لا يزال ماجد معارضا. الآن نحن نقول ساد يسود، صح؟ فأي الشكلين سيسبب اللبس، سيد أو سود؟ أفضل. لكن باع يبيع، أي الشكلين سيسبب اللبس، بعت أو بعت؟ الكسر. إذن هذا هو، فإذا كان أصله واو الشكل الذي يسبب اللبس هو الضم، وإذا هذا من أجل تختصر القضية، والذي يسبب اللبس فيما أصله ياء هو الكسر، خلاص وتخارج. ها خاف، هذا هو أصله، خوف يخوف، خوف يخوف. فإذا نظرنا في الفعل المضارع له وجدناه يخاف أصله الألف، فهنا سنرجع إلى ليس إلى أصل الألف، يعني لن نرجع إلى أصل الحركة التي كان عليها الحرف، يقول أصله الضم، يقول، ويبيع أصله الكسر. هنا سنرجع إلى شيء آخر متعلق بنقل الحركة إلى ما قبله كما مر معنا في درس هذا العام. يعني الآن خاف، إذا أراد الشخص أن يقول بأنه أخافه غيره فكيف سيقول؟ خفت وخفت، أين الشكل الذي يسبب اللبس؟ ها؟ خفت، الشكل الذي يسبب اللبس هو خفت، لأن خفت يوهم أنه هو الذي حصل منه الخوف هكذا مجردا، فيلتبس بالشكل الآخر الذي هو متعلق بالمبني لما لم يسمى فاعله. فهنا لا ننظر فيه إلى أصل الواو، أهو ماذا أصل العين، أهي واو أم ياء، لأن حركة الخاء هذه ليست هي حركة أصلية جاء، وإنما حصل لها نقل كما مر معنا في الجزء العام. قال وإن بشكل الخيف لبس اجتنب، انتهينا. ثم قال وما لباع قد يرى لنحو حب، الفعل حب هذا يسمى مضاعفا، يسمى فعلا مضاعفا، حب وشد ومر وشك ونحو ذلك. فيقول هذه الثلاثة التي مرت لباعة ترى أيضا للفعل المضاعف، بمعنى يجوز فيه الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام في حبة وشبهه. ثم قال وما لفباع فاء الكلمة، فباع هي فاء الكلمة يعني الحرف الأول الأصلي من الكلمة. الآن ضرب فاؤها الضاد وعينها الراء ولامها الباء، ولامها الباء لأنها على وزن فعل. طيب هو المراد هنا في الميزان الصرفي وما لفا باع، لا وما لفا باع أين وما لباع قد يرى لنحوها. ثم قال وما لفا باع لما العين تليث اختار والقاد وشبه ينجلي. يقول هذا الحكم الذي مر لباع وشبهه أيضا هو يأتي في وزن افتعل وانفعل إذا كانت العين معتلة أو إذا كانت العين معلة، مثل اختار، اختار على وزن افتعل، وانقاد على وزن انفعل، انقاد على وزن انفعل. وأنت ترى عين الكلمة معلن وهو الألف اختار انقاد، ما الذي تليه العين؟ الذي تليه العين هو التاء والقاف. فيقول هذا التاء وهذا القاف في مثل هذا الوزن له حكم فاء باع، بمعنى لك أن تقول اختير ولك أن تقول افتور ولك أن تقول افتير، يعني بإشمام. الله أعلم أنا أنطقه على الصواب أو لا، يعني هذا يحتاج إلى إتقان في التجويد، واليوم الشيخ منصور ما هو موجود. طيب وانقاد كذلك، يعني ما الذي تليه العين؟ القاف. وقال وما لفا باع، أي وما للحرف الأول في باع، هو أيضا اجعله لما العين تليه، والذي العين تليه هو التاء والقاف اختار وانقاد. يعني هو بالنسبة لأصول كلمة اختار وانقاد إيش هو في الميزان الصرفي؟ ها؟ في اختار إيش هو؟ في اختار هل هو في الميزان الصرفي إيش هو؟ لا لا، أنا أريد أن أقول التاء في الميزان الصرفي إيش تعتبر من حرف؟ يعني تاء الافتعال، هي تاء الافتعال، افتعل اختار. التاء هذه تاء الافتعال لأن أصل الكلمة هي الخاء والياء والراء خيرا. طيب ثم أدخلنا الهمزة وأدخلنا التاء اختار افتعل. إذن في وزن افتعل اجعل لتاء الافتعال ما لفاء باع. طيب في وزن انفعل ما الذي تليه العين؟ فاء الكلمة، فاء الكلمة، القاف هو فاء الكلمة لأن أصلها قواد قواد. طيب ثم أدخلنا الهمزة والنون، نون الانفعال، إن فعل إن قواد. إذن الخلاصة أن تاء الافتعال، أن تاء الافتعال وفاء الانفعال له حكم فاء باع. واضح؟ أقول إيش؟ هو الحرف الثالث، نعم الحرف الثالث منها. طيب ثم قال انتهينا من هذا الآن، هذه أحكام الأفعال. الخلاصة من هذا نعود نلخص ما سبق، الفعل الماضي الصحيح، الفعل الماضي الصحيح أو قول السالم كيف نفعل به إذا غيرنا صيغته؟ نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، والمضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. الفعل الماضي الأجوف كيف نفعل فيه؟ الأجوف لنا في ثلاث لغات، المضارع، ها المضارع، المضارع، نعم ليس فيه إلا فتح ما قبل الآخر، لكن الفتح يكون مقدرا، الفتح يكون مقدرا، يختار. طيب مثل يختار ومثل يباع، يباع وهكذا أيضا يختار في بالنسبة المزيد. طيب، ما كان مبدوءا بتاء زائدة ماذا نفعل فيه؟ نضم ثانيه مع أوله في الماضي أو المضارع؟ في الماضي، ولهذا قال والثانية الثالثة المطاوعة في الماضي، وأما المضارع يبقى على حاله. طيب، يبقى الثاني على حاله. طيب، والمبدوء بهمزة الوصل نضم مع الأول ثالث، نضم مع الأول الثالث. طيب، سؤال الآن، استحلي الأمر فيه واضح، نضم مع الأول الثالث، لكن الفعل إذا بدأ بهمزة وصل وكان معتل العين، معل العين، ما حكمه؟ هي اختار وانقاد. طيب، فما حكم الهمزة؟ هل دائما مضمومة؟ لا، على حسب ما نتعامل به مع الثالث. فنقول اختورة ونقول اختيرة، إذا بدأنا اختورة ونقول اختيرة، لأن همزة الوصل حكمها حكم الحرف الثالث من حيث الحركة. ثم قال وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. طيب، ما سنستطيع إكمال الباب، الباب نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.